فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم خروج النساء من البيوت إلى المسجد للصلاة على جنازة؟ هل هذا من الاتباع؟ نعم، لا بأس بذلك. الصحابيات كن يأتين أو يصلين على الجنائز مفردات أو مع أو خلف الرجال. المرأة تصلي على الجنازة وتخرج إلى المسجد وتصلي عليها، إما وحدها وإما مع نساء وإما خلف الرجال. نعم.